الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نكمل الحديث في أحكام الرضاع، الرضاعة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولقاؤنا الليلة برقم 221، وكنا بدأنا في اللقاء الماضي، وطبعا احنا ماشيين في المحرمات من النساء، تكلمنا عن التحريم المؤبد وقلنا له ثلاث أقسام: تحريم بالنسب وتحريم بالمصهرة، ودخلنا في أحكام الرضاعة، وتكلمنا عن مسألتين اثنين في أحكام الرضاعة: المحرمات عدناهم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وبعدين اتكلمنا عن عدد الرضاعات، وقلنا إن فيه ناس من أهل العلم قالوا رضعة واحدة تحرم، وفيه ناس من أهل العلم اللي هو الشافعي وأحمد ومن وافقهما قالوا خمس رضعات، وهو ده الأرجح والأقوى بالدليل اللي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. وفي مذهب قال التحريم يثبت بثلاث رضعات. هنكمل بقية المسائل في أحكام الرضاعة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. مسألة بقى جديدة: لبن المرضعة يحرم مطلقا، التغذية بلبن المرضعة محرم سواء أكان شربا أو وجورا أو سعوطا. الوجور هو الدواء يصب في الحلق، والسعوط الدواء يدخل في الأنف. يعني التحريم بلبن الأم المرضعة يثبت سواء هي اللي رضعته مباشر من ثديه، أو هم ادوله اللبن للطفل، يعني رضعوا الطفل اللبن عن طريق الفم في حقنة يعني، أو سقوه في كوباية، أو عن طريق الأنف اللي هو وجورا اللي هو بيصب صبه له في الحلق، أو سعوطا يعني صبه له من طريق الأنف، حيث كان يغذي الصبي ويسد جوعه ويبلغ قدر رضعة، لأنه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات اللحم وإنشاز العظم فيساويه في التحريم. ده الرأي الراجح في المسألة، إن لبن الأم، إن لبن الست المرضعة مجرد ما يوصل للطفل الرضيع، سواء بقى عن طريق إن هي رضعته رضاعة مباشرة من الثدي، أو سواء اتحطله عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، يثبت التحريم، لأن ده لبن امرأة وصل إلى الطفل فأنبت اللحم وأنشذ العظم. وهذا قول أكثر العلماء، وذهبت الظاهرية إلى عدم ثبوت التحريم بالوجور والصعوط. طبعا الظاهرية خلفهم وقالوا لا، إن التحريم ما يثبتش بالطريقة دي، لابد يكون عن طريق الرضاعة من الثدي، وده رأي ضعيف، والراجح مذهب الجمهور. ويرجع لكتاب الزواج للدكتور الحفناوي صفحة 418، وكتاب المغني المجلد رقم 9 صفحة 190. مسألة تانية: اللبن المختلط بغيره. طب لو افترضنا ان احنا عندنا لبن جبناه من واحدة مرضعة وخلطناه بلبن جاموسة أو شاه أو غيره، يعني هل اللبن ده يحرم أم لا يحرم؟ قال لك إذا اختلط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء أو لبن شاة أو غيره وتناوله الرضيع، فإن كان الغالب لبن المرأة حرم، وإن لم يكن غالبا فلا يثبت بالتحريم، وهذا مذهب الأحناف والمزني وأبي ثور. يبقى الأحناف ومن وافقهم قالوا أن الحكم للغالب، يعني دلوقتي لبن الست المرضعة اختلط بلبن بقرة أو جاموسة أو شاء أو طعام، قال لك الحكم للغالب، إن كان الأكثر هو اللبن لبن الست المرضعة يبقى يحرم ويثبت التحريم، أما إن كان الغالب هو الطعام أو إن كان الغالب هو لبن الشاة أو الجاموس أو غيره يبقى لا يثبت به التحريم. قال ابن القاسم من المالكية: إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره، إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع به الحرمة. ويرى الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من أصحاب مالك أنه تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطا لم تذهب عينه. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره أم لا يبقى به حكمها، كالحال في النجاسة إذا خلطت الحلال الطاهر، والأصل المعتبر في ذلك انطلاق اسم اللبن عليه كالماء، هل يطهر إذا خلطه شيء من الطاهر. الخلاصة في المسألة ما أراه والله أعلى وأعلم، إن المذهب الراجح أن الحكم للغالب زي موضوع الطهارة والنجاسة، الحكم للغالب، فإذا غلب اللبن لبن المرأة المرضعة يبقى الحكم له، أما إذا غلب الآخر فالحكم للآخر، والله أعلى وأعلم. طيب صفة المرضعة بقى، المرأة المرضعة دي صفتها إيه؟ قال: والمرضعة التي يثبت بلبنها التحريم هي كل امرأة در اللبن من ثدييها، أي امرأة نزل اللبن من ثدييها سواء أكانت بالغة أم غير بالغة، وسواء أكانت يائسة من المحيض أم غير يائسة، وسواء أكان لها زوج أم لم يكن، وسواء أكانت حاملا أم غير حامل. يعني إحنا عندنا الأصل إن فيه لبن موجود نزل من ثدي امرأة، مهما كانت صفة المرأة، فالمرأة دي نزل من ثديها لبن، هذا اللبن إذا وصل إلى طفل ورضعه ووصل إلى الشروط على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم اللي هو 5 رضعات تامات كاملات متفرقات، يبقى في الحالة دي يثبت التحريم، ده عند من يقول بال5 رضعات، إنما بأقل بقى هذا قول آخر. بعد ما اتكلمنا عن المسألة الكبيرة والمهمة اللي هي عدد الرضعات، في مسألة تانية خطيرة جدا جدا زيها في الأهمية، وهي السن الذي يثبت به التحريم أو يثبت فيه التحريم. هل كل رضاعة تثبت التحريم؟ بمعنى ان احنا لو جبنا طفل عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين 20 سنة ورضعناه من وحده، هل يثبت التحريم ويبقى ابنها من الرضاعة، ام فيه سن محدد حدده الشرع؟ دي المسألة، سن الرضاعة. والرضاع المحرم للزواج ما كان في الحولين، هذا هو الرأي الصواب والرأي الراجح والرأي الأقوى في المسألة، وهو ما عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا، إن السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاعة هو ما كان في الحولين، يعني في السنتين الأولانيين بتوع الطفل. يبقى لما يعدي السنتين خلاص خرج من سن الرضاع وخرج من سن التحريم، حتى إن رضع بعد ذلك لا تثبت أو لا يثبت بهذه الرضاعة حرمة، لا تثبت بهذه الرضاعة حرمة. الرضاع المحرم للزواج ما كان في الحولين، وهي المدة التي بينها الله تعالى وحددها في قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لأن الرضيع في هذه المدة يكون صغيرا ويكفيه اللبن وينبت بذلك لحمه، فيصير جزءا من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها. إيه العلة؟ إن في خلال السنتين دول يا حضرات بيكون اللبن له تأثير في هذا الطفل الرضيع، فبينب هذا اللبن يشارك في إنبات لحمه وإنشاز عظمه أي تقوية العظم. يبقى هو كده تكون من هذه المرأة من لبنها واشترك معها أو ما اشترك مع أولادها فيها، هو أولاده اتكونوا من هذه الأم بقى أخوات وتحرموا على بعض، هو اتحرم عليه وتحرم على أولادها وأولاد أولاده. والأدلة على ذلك كثيرة. روى الدارقطني وابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين. وطبعا هذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، وهو ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا. الإمام الدارقطني وابن عدي رجح الموقوف، يعني موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. وروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم، أنشز بمعنى قوى العظم، لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. يعني الرضاعة التي تحرم وتثبت التحريم أو يثبت بها التحريم هي التي أنبتت اللحم وقوت العظم. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وقد جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، وضعفه الألباني مرفوعا في الإرواء مجلد 2 صفحة 53. يعني هو ضعيف مرفوعا، ضعيف نسبته إلى النبي يعني، وأما موقوفا على الصحابي فهو صحيح. وإنما يكون ذلك لمن هو في سن الحولين ينمو باللبن عظمه وينبت عليه لحمه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الحديث هو طبعا رواه الترمذي وصححه، وقال ابن القيم هذا حديث منقطع، لكن الحديث صحيح وصححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 2150. حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وفتق الأمعاء أي وصل الأمعاء وغزاها واكتفت به عن غيره. يبقى لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. ولو فطم خلاص كده، يعني المسألة الجماهير من العلماء يثبتون التحريم في الحولين، يبقى لابد لابد الرضاعة اللي نثبت بها التحريم تكون في ايه؟ في العامين الاوليين للطفل الرضيع. انما بعد كده لو رضع بعد سنتين، لو رضع في السنتين يثبت التحريم، رضع بعد سنتين لا يثبت التحريم الا في حالة خاصة، ودي مسألة ارضاع الكبير هنبقى نتكلم فيها ان شاء الله سبحانه وتعالى، ونجيب ايه أدلتها ونبين أقوال أهل العلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب مسألة متفرعة من هذه المسألة، قال لك ولو فطم الرضيع قبل الحولين واستغنى بالغذاء عن اللبن ثم أرضعته امرأة. طب احنا دلوقتي عندنا هنفترض ان في واحد طفل اتفطم قبل السنتين، عنده سنة او سنة ونص وفطمته امه، وبعدين بعد ما فطمته واستغنى بالاكل والشرب، جت واحدة رضعته، لو فطم الرضيع قبل الحولين واستغنى بالغذاء عن اللبن ثم ارضعته امرأة. خلي بالكم من المسألة دي، واتفطم قبل السنتين يعني هو لسه في العامين، وأرضعته امرأة بعد الفطام. اختلف العلماء في هذه المسألة، فإن ذلك الرضاع تثبت به الحرمة عند أبي حنيفة والشافعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا حديث صحيح في البخاري ومسلم، إنما الرضاعة من المجاعة. الشافعي وابو حنيفة قالوا مدام اتفطم في الحولين لسه ما كملش سنتين، واحدة جات رضعته حتى لو كانت فطم، فإن هذا الطفل ابن لهذه الأم ويثبت به التحريم. وقال مالك ما كان من الرضاعة بعد الحولين كان قليل وكثير لا يحرم شيء، إنما هو بمنزلة الماء. قال وإذا فصل الطفل، الإمام مالك بقى بيقول وإذا فصل الطفل قبل الصبي قبل الحولين أو استغنى بالفطام عن الرضاع فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للإرضاع حرم. الإمام مالك خالف وقال حتى لو قبل السنتين ما دامت فطم واستغنى بالطعام يبقى ها، وجات واحدة رضعته، يبقى الرضاعة دي لا تثبت التحريم. واستدل بنبذ الحديث اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. إزاي الفريق الأولاني يقول يثبت التحريم لقول النبي إنما الرضاعة من المجاعة، والإمام مالك يقول لك لا يثبت التحريم لقول النبي إنما الرضاعة من المجاعة؟ لأن سبب اختلافهم معنى الحديث، وده نقطة مهمة جدا جدا لابد ننبه طلبة العلم عليه ويكونوا عندهم استيعاب لهذه المسألة الخطيرة والضرورية. إن من ضمن أسباب اختلاف العلماء اختلافهم في معنى الحديث نفسه، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الحديث هو بعضهم يقول الإغلاق هو الجنون، وبعضهم يقول هو الغضب، وبعضهم يقول هو الإكراه. فأحيانا بيبقى الاختلاف سائغ، ويبقى دليل الطوائف المختلفة كلها دليل واحد، ولكن الاختلاف في فهم الحديث أو في معنى الحديث، والحديث يحتمل أو النص يحتمل من كتاب أو سنة، لأن اللغة موجودة وكل له وجه. فالإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة فسروا الحديث إزاي؟ إنما الرضاعة من المجاعة، قالوا المجاعة ديت المقصود بها السن، أي معنى الحديث عندهم إنما الرضاعة المحرمة ما كانت في سن المجاعة اللي هو الحولين، فيبقى حتى لو اتفطم وهو لسه في السنتين يبقى هو لسه في سن المجاعة، يبقى لو جات واحدة تاني ورضعته الرضاعة دي تؤثر وتثبت التحريم عند الشافعي وأبي حنيفة. الإمام مالك قال لا، ده معنى الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، يعني لما الرضاعة المؤثرة لما يكون الطفل في حالة مجاعة، بمعنى أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يعتمد على الطعام والشراب، فاللبن في هذه الحالة يؤثر فيه، فحدث الاختلاف في إيه؟ في معنى ومفهوم الحديث. ولذلك قال العلماء قيل الرضاعة المحرمة في سن المجاعة قبل الحولين، وقيل قبل الفطام، فإذا فطم فلا مجاعة، وهذا هو سبب اختلافهم في فهم الحديث. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من المسألة المهمة. يبقى جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، احنا بنؤكد المسألة دي يا حضرات، بنؤكد على هذه المسألة الخطيرة، لان هيجي لنا مسألة بعد كده اللي هي ارضاع الكبير، وهل ارضاع الكبير يثبت به التحريم، وكيف يرضع الكبير. طبعا المنافقون ومرضى القلوب والمرجفون في المدينة استغلوا المسألة دي وقعدوا يتكلموا فيها بجهلهم وبضلالهم، وظنوا أن الأحاديث والنصوص متناقضة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى إذا عرض الدين عرضا صحيحا ووضع الدليل في موضعه وفي نصابه الصحيح فلا إشكال بفضل الله سبحانه وتعالى. فإحنا بنقول جماهير العلماء، جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا بيقولوا إن الرضاعة المحرمة الأصل اللي إحنا هنبني عليه، الرضاعة المحرمة هي في الحولين لقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وللأحاديث الصحيحة إنما الرضاعة من المجاعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وغير كده الأحاديث التي وردت مرفوعة وموقوفة، وإن كان الموقوف فيها أصح لكن له حكم الرفع. لكن مسألة إرضاع الكبير دي إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني هيبقى لها مجال، لأن هي عايزة لقاء خاص ودرس نوضح فيه المسألة برمتها ونبين أقوال العلماء ونزيل الإشكالات. لكن في نقطة مهمة جدا جدا قبل ما نختم لقائنا في قضية الرضاعة ننبه عليه، إيه الحكمة من التحريم بالرضاعة، وإيه الخطورة في قضية الرضاعة. طبعا هم العلماء يتكلموا في الحكمة وموضوع الحكمة دي يعني بيجتهد فيها العلماء كثيرا، وخاصة لما يكون مش منصوص عليها في كتاب ولا سنة فبيبقى فيه اجتهاد. ولكن الإسلام خلاصة الكلام، الإسلام يقوي الروابط بين المسلمين ويجعل محرمات على الإنسان لكي تزداد العاطفة والمحبة بينهم، ويغلق باب الزواج اللي أحيانا بيجيب مشاكل وأحيانا بيقضي على العواطف وهذه الأمور. كان من ضمن توسعة باب المحرمات لزيادة الصلة ولزيادة القرابة والمودة والمحبة والأسرية بين المسلمين قضية مع التحريم بالنسب والتحريم بالمصاهرة، كذلك جاء التحريم بالرضاعة لزيادة المودة وزيادة الصلة والترابط الأسري بين المسلمين. بس أهم حاجة بننبه عليها وبنأكد عليها جدا وهي موضوع التساهل، إن لابد كل واحدة بترضع يجب على كل أم أرضعت إن هي تكتب عندها، تسجل الكلام دي وتسجل عدد الرضعات، لأن دي فريضة حتمية وتحريم قطعي الثبوت والدلالة في القرآن. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يا إخواننا لابد نهتم بالأمور دي عشان ما نقعش في المحرمات ونحن لا ندري وننتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. إيه المانع لما الأم اللي رضعت تكتب عندها إن هي رضعت فلان وفلان وفلان وفلان، ورضعتهم 1 2 3 4 5 6 7، رضع ده رضعتين ده 3، عشان بعد كده لما نضطر نسأل. وبعدين في نقطة تانية بقى مهمة، إن بيثبت كل شيء لهذا التحريم من جواز الخلوة والمصافحة والسفر، يعني هو بيبقى محرم أخوها من الرضاعة، ابنها من الرضاعة، بيبقى زي أخوها من النسب وابنها من النسب، ويصافح ويخلو بها ويسافر معاها. فإيه المانع إن احنا نعرف الأولاد دول لما يكبرهم إن دي أختك، وكان إيه الحكمة يا حضرات من التحريم بالرضاعة؟ هل هو التشديد على الناس؟ لا، ده عشان يبقى فيه قرابة جديدة، يبقى فيه روابط أسرية جديدة في المجتمع غير التحريم بالنسب وبالمصهرة، قرابة جديدة اللي هي الرضاعة. فاحنا نعمل ايه؟ نستغلها في الترابط بين الأسر وبين الناس. فلما طفل يرضع اما يكبرهم ده اخوكم من الرضاعة، ده اختكم من الرضاعة، يجب عليكم ان انتوا توصلوها، يجب عليكم ان انتوا تبروها، هيقابلها خلاص دي اخته بقى، ممكن يصافحها، ممكن يسافر معاها، ممكن يخلو بها، هنتعامل معاملة شرعية. ما فيش بس هو كل شيء جائز إلا الميراث فقط، ما فيش ميراث، لكن كل الأمور اللي بتثبت مع التحريم المؤبد تثبت مع التحريم بالرضاعة. فأحضرات لما نكون فاهمين شرع ربنا صح هنمشي بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإحنا بنختم الكلام ده كله بنوصي كل أم رضعت تكتب عندها من اللي رضع ورضع كم رضعة، ولما يكبرهم نبدأ نعرفهم ببعض ونعرفهم إن دي قرابة أصلية صحيحة ثابتة بالقرآن والسنة، دي أخوك، دية أختك، دي أخوكم، ونبدأ نعلمهم المودة والصلة والمحبة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، حتى نحقق الغاية من التحريم بالرضاعة. والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم.